السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في الفصل الثاني فيما عنونه المصنف بقوله نظرات في التهذيبين، ويقصد بالتهذيبين كما قدمنا كتب الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، كتاب تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار. ذكرنا مقدمات أو المقدمات المعتادة، وهي التعريف بالكتب، التعريف بالمصنف، ذكر أهم النقاط المتعلقة بالكتب، ووصلنا إلى قوله طريقة الشيخ. هنا المصنف يحاول استعراض طريقة الشيخ في هذه الكتب مقارنة بكتاب الكافي الذي تقدم ذكره وبكتاب من لا يحضره الفقيه. ذكرنا أن الشيخ الكليني اعتاد في كتابه الكافي إلا فيما شذ أن يذكر سند الحديث كاملا، وفي المقابل الشيخ الصدوق رضوان الله عليه اعتاد في الفقيه أن لا يذكر سند الحديث، إما يذكر الراوي مباشرة عن الإمام، أو في بعض الموارد يذكر صاحب الكتاب، يبتدئ السند بصاحب الكتاب. الشيخ الطوسي جاء بطريقة ليست مثل الكليني متمثلة في ذكر جميع السند، وليست مثل الشيخ الصدوق الذي أسقط الأسانيد اختصارا، طريقة برزخية، وهو أن يأتي بنصف السند، يذكر السند من صاحب الأصل صاحب الكتاب وصولا للإمام. هذه طريقة الشيخ الطوسي في الكتاب. نعم، في بعض الموارد ذكر السند كاملا، لكن الطريقة التي سار عليها في الكتاب، في كتاب التهذيب والاستبصار، هو ابتداء السند بذكر صاحب الكتاب. فلذلك تشوف أسانيد التهذيب قصيرة عادة، راويين قبل الإمام، راوي واحد، ثلاث رواب الكثير. هذه طريقة الشيخ الطوسي. أما الطريق من الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب فيذكره في المشيخة، مشيخة التهذيب أو مشيخة الاستبصار. قال إن طريقة الشيخ في نقل الحديث في هذين الكتابين مختلفة، فتارة ينقل تمام السند، وأخرى ينقل بعض السند، وليس الطابع الغالب عليه نقل تمام السند كما هو في الكافي، ولا نقل بعض السند كما هو الحال في الفقيه. ومن هنا احتاج إلى تأليف المشيخة لتسجيل طرقه إلى من ينقل عنهم الأحاديث، لتخرج بذلك من الإرسال إلى الإسلام. هذه العبارة هي التي ذكرها في أول مشيخة التهذيب. والمشيخة المذكورة آخر التهذيب متطابقة غالبا مع مشيخة الاستبصار. إذن طريقة الشيخ الطوسي في كتابه الابتداء بذكر صاحب الأصل، أما طريق الشيخ الطوسي لصاحب الأصل فموكول إلى المشيخ. النقطة الثانية، صحة جميع أحاديث الكتابين. كالعادة بحثنا أدلة صحة الكتب الأربع عموما، والآن في الأدلة التفصيلية. قال ذهب البعض إلى صحة جميع أحاديث التهذيبين، ويمكن توجيه ذلك بأحد بيانين، يعني الأمور التي تمسكوا بها واعتبروها أدلة لصحة كتاب من لا يحضر الكتاب تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار. الدليل الأول، قالوا التمسك بما حكي عن الفض عن بما حكي عن الفيض الكاشاني في الوافي عن عدة الأصول، كتاب العدة للشيخ، واسمه العدة في أصول الفقه، من أنه قال إنما أورده في كتابي، إنما آخذه من الأصول المعتمد عليها، الأحاديث الموجودة في التهذيب والأحاديث الموجودة في الاستبصار مأخوذة من الأصول المعتمدة، ومع أخذ الأخبار من الكتب المعتمد عليها لا حاجة إلى وجود طريق صحيح بين الشيخ وبين صاحب الكتاب. يقول أنا هذه الأحاديث أخذتها من وين؟ من الأصول 400، وكما ذكرنا في أول الكتاب الأصول 400 كتبت في حياة الأئمة، أشرف عليها الأئمة، نقحها الأئمة عليهم السلام، إذن لا حاجة إلى البحث في أسانيد الكتاب لأنها أحاديث صحيحة. هذا الاستدلال نوقش من عدة جهات. أولا نوقش ثبوت هذا الكلام للشيخ الطوسي. شوف المصنف الشيخ الإيرواني نقل هذا الكلام عن الفيض الكاشاني في كتاب الوافي، ما نقله مباشرة عن الشيخ الطوسي. ليش؟ إذا ترجع إلى العدة في أصول الفقه ما تجد هذا الكلام، مو موجود. أن الشيخ الطوسي صرح قال إني أريد في كتابي الأحاديث من الأصول المعتمدة مو موجود، فلذلك المصنف أشار إن العبارة المذكورة لم يتضح ثبوتها في العدة. فأول الكلام قالوا اثبتوا صحة هذا الكلام، كتاب العدة في أصول الفقه لا يوجد فيه هذا التصريح. نعم بعض المعاصرين التفت قال هذا اشتباه من الفيض الكاشاني، هذا المضمون غير موجود في كتاب العدة في أصول الفقه، وإن صرح الفيض الكاشاني قال في العدة، لا اشتباه، هذا الكلام موجود في مقدمة التهذيب، في مقدمة تهذيب الأحكام في آخر المقدمة الشيخ الطوسي ذكر هذا الكلام، قال أنا عندما أستدل على المسألة الفقهية أذكر إما آية قرآنية أو سنة متواترة أو حديث مجمع عليه بين الأصحاب أو مأخوذ من الأصول المشهورة. فنفس العبارة ليست موجودة في العدة ولا توجد في كتب الشيخ الطوسي، لكن مضمون هذه العبارة موجود في أواخر مقدمة تهذيب الأحكام. فالقضية اشتباه من الشيخ من الفيض الكاشاني، فلذلك العبارة نقول نعم غير ثابتة في العدة، لكن مضمونها موجود في أول كتاب تهذيب الأحكام. فلذلك الجواب الأول الذي أجابوا به أن هذه العبارة غير ثابتة، لا، العبارة يمكن القول بأنها ثابتة أو على الأقل مضمونها ثابت. الجواب الثاني ناقشوا في دلالتها، وعلى تقدير التسليم بثبوتها لو قلنا أنها موجودة فيمكن أن يجاب بأن يكون الأصل معتمدا عليه لا يعني الاعتماد على جميع أحاديثه بدون استثناء، وإنما يعني أن ذلك هو الطابع العام عليه. يقول احنا نسلم أن هذه الأحاديث مأخوذة من الأصول المشهورة، سلمنا بهذا، كون هذا الأصل مشهور وكونه معتمد عليه لا يعني صحة أحاديثه حديث الحديث المعتمد عليه. مثل الآن لما واحد يسألك، يجيك واحد مثلا من العامة يقول لك ما هي الكتب المعتمدة عندكم، شنو بتجاوب؟ تقول الكافي، تهذيب الاستبصار. يقول لك هل تلتزم بصحة كل حديث في الكافي؟ ستقول لا. فيقول عندما نصرح نحن نقول كتاب معتمد، لا يعني صحته حرفا حرفا. مثلا واحد يقول لك ما هي الكتب المعتمدة عندكم في العقائد؟ تقول له مثلا كتاب عقائد الإمامي، عقائد معتمد ويدرس في الحوزة، مثلا الباب 11، لكن ما يعني صحة كل ما فيه. شوف انت في شرح الباب 11 كم مرة السيوري ناقش العلامة الحلي والشراح او المعلقين ناقش السيوري كثير، وان كان الكتاب معتمد ويدرس، او عقائد الإمامية كثير من الموارد نوقش فيها الشيخ المظفر. فالكتاب اذا قلنا انه معتمد لا يعني هذا صحته من الجلد الى الجلد. فلو سلمنا أن الشيخ الطوسي أخذ هذه الأحاديث من كتب معتمدة لا يعني صحة كل هذه الأحاديث. نعم هو الطابع العام، مثل ما نحن نقول في هذه الأيام الكافي معتمد من الكتب المعتمدة. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، لو سلمنا باعتماد الأصول وبشهرتها فهذا لا يعني شهرة جميع نسخها وشهرة كل فقرة من فقراتها. الأصل معتمد، لكن هل النسخة التي كانت عند الشيخ الطوسي معتمدة؟ الله العالم. نحتاج إلى ماذا؟ تثبت. أيضا المصنف جاب جواب آخر أو تدعيم لهذا الجواب، قال ومما يؤكد أن هذا هو المقصود، يعني أن الكتب المعتمدة لا يعني صحة كل أحاديثها، مناقشة الشيخ الطوسي نفسه في سند مجموعة من الأحاديث التي سجلها في كتابه. كثير من الأحاديث في كتاب التهذيب والاستبصار ناقش الشيخ الطوسي سندها، بل ضعفها، لأنه قلنا كتاب التهذيب والاستبصار هو كتاب فقهي استدلالي في الخلاف. التهذيب هو شرح لكتاب المقنع للشيخ المفيد ومناقشة لفتاوى الشيخ المفيد، مثل الآن عندك شروح على العروة الوثقة. كتاب الاستبصار هو أيضا كتاب فقه استدلالي فيما اختلف من الأخبار، يناقش الأخبار المختلفة. زين سلمنا أن كل هذه الأحاديث مأخوذة من الكتب المعتمدة، الشيخ الطوسي بنفسه يصرح يقول هذا صحيح وهذا ضعيف. الشيخ الطوسي بنفسه يحاول الجمع بين الأحاديث المتعارضة، فقسم من أحاديث كتاب التهذيب وأحاديث كتاب الاستبصار غير صحيحة في نظر الشيخ الطوسي نفسه. فلما يجي واحد يقول لا كتاب التهذيب صحيح كتاب الاستبصار صحيح، نقول أنت تعرف أكثر من المؤلف. إذا المؤلف يقول هذه الأحاديث في نظري غير صحيحة، يعني هو لم يدعي صحة جميع أحاديثه، فكيف تتمسك بعبارة مجملة للمؤلف في أول الكتاب وتترك مناقشة المؤلف إلى أحاديث في نفس الكتاب؟ فنقول هذه الشواهد اللي من الكتاب اللي فيها مناقشات لأحاديث الكتاب هي أقوى دليل على عدم اعتقاد الشيخ الطوسي رضوان الله عليه بصحة كتابه. فهذا الوجه الأول الذي تمسكوا به لإثبات صحة الكتاب. الوجه الثاني، قالوا ما ذكره السيد مصطفى التفريشي من علماء الرجال عنده كتاب في الرجال على ما نقل عن ما نقل عنه صاحب جامع الرواة الأردبيلي من أن الشيخ الطوسي صرح في أول المشيخة بأن الأحاديث ينقلها من نفس كتب وأصول الأصحاب. هذا المضمون موجود صحيح. ثم إضافة ثم أضاف إلى ذلك مقدمة ثانية وهي أن تلك الكتب والأصول كانت معروفة ونسبتها إلى أصحابها معلومة ولا شك فيها كنسبة الكتب الأربعة إلى أصحابها اليوم. ومعه فلا نحتاج إلى طريق صحيح بين الشيخ وبين أصحاب تلك الكتب. طبعا هذه القضية ناقشناها أكثر من مرة فذلك بنقرأ كلام قراءة. قال ويرد ذلك ما تقدم سابقا نحن نضيف مرارا وتكرارا من أن كلام الشيخ في أول المشيخة قرين على بطلان دعوى شهرة تلك الكتب بحيث لا يحتاج النقل منها إلى طريق صحيح. وتلك القرينة قوله إني أذكر الطريق إلى أصحاب الكتب لتخرج الأحاديث التي أنقلها من الإرسال إلى الإسناد. يقول هذه الدعوة التي نقلها ترى هناك قرينة في نفس هذا الكلام يدل على أنها لا تدل على هذا المعنى. شنو هي القرينة؟ أن الشيخ الطوسي قال إنما أورد الأسانيد لأخرج الأحاديث والكتب من الإرسال إلى الإسناد. هذه ناقشناها سابقا بعد. هذا مضافا إلى ما تقدم من أن شهرة الكتاب لا تستلزم شهرة جميع نسخه ولعل بعض النسخ يعني النسخ اللي عند الشيخ الطوسي لعلها من النسخ المغلوطة فيحتاج إلى وجود طريق معتبر ليؤمن من الغلط. إضافة أخرى وهي تكرار لما سبق على أن لازم الدعوة المذكورة لغوية كتاب الشيخ للمشيخة. ليش؟ الشيخ كتب كتاب كامل اسمه مشيخة الفقيه وصرف قسما من عمره في ذلك. يقول هذا الأمر لغوي اللهم إلا أن يكون غرضه التبرك بإيصال سنده إلى الإمام عليه السلام مثل ما ذهب البعض وهذه ناقشها الإيرواني بيد أنه ضعيف باعتبار أن التبرك لا يحتاج إلى الإكثار من ذكر الطرق كما ولا حاجة إلى تسجيلها في مؤلف بل يكفي الاحتفاظ بها في القلب أو ورقة خاصة. أنت بتتبرك بينك وبين نفسك ليش تكتبها في كتاب وتنشرها بين الناس؟ أنت بتتبرك بطرقك الخاصة للإمام تضعها في كتاب وتنشرها للناس ليش؟ إذن عندك غرض ثاني زيادة على التبرك. لذلك قال لا هذه الطرق الغاية منها هو الوصول إلى الإمام بطريق صحيح. هذا الكلام موجه من هذا الكلام إلى من قال أن ذكر الشيخ الطوسي لطرقه في آخر الكتاب للتبرك. كثير ذهبوا ذكرنا إن هذا الرأي هو الذي ذهب إليه السيد بحر العلوم إنه لا فائدة في البحث في طرق الشيخ إلى الأصول لأنها مأخوذة من الأصول المعتبرة وهذا الطرق للتبرك فقط. يرى صحة كل ما في جميع لا سيد بحر ما يرى هذا الشيء بس يرى إنه هذا البحث في الطرق إلى الأصول 400 هذا يعني بحث زائد لا يقول البحث في الطريق من الطوسي إلى صاحب الكتاب ما يحتاج البحث يكون من صاحب الكتاب إلى الإمام يقول بهالطريقة. على كل حال فهنا ننتهي إلى أنه لا يوجد دليل يصح التمسك به على صحة كتاب التهذيب وكتاب الاستبصار. نجي الآن إلى أهم بحث بقي لنا في هذا الكتاب وهو التعويض عن الطريق الضعيف. هذا البحث يحتاج لتركيز لأن له فوائد جدا مهمة، ولعل حتى بعض الطلبة يغفل عنه، يغفل عن هذا الشيء. هو بحث يعني ثمراته جدا كبيرة، ويستفاد منه كثيرا في الأبحاث الفقهية وكثير الدوران في الأبحاث الفقهية، إلا أنه عادة ما يلتفت له، وهو التعويض عن الطريق الضعيف. افترض مثلا الشيخ الطوسي عنده رواية، أنت هذه الرواية في مقام الاستدلال بها وجدت أن سندها ضعيف، هل يمكن التغلب على ضعف السند أم لا؟ يمكن أنك توجد طريقة تتجاوز بها هذا السند الضعيف أو لا. الآن المصنف سيعطينا طرق، تقريبا 5 أو 6 طرق لتجاوز ضعف السند. كيف؟ زين. الآن مثلا إذا نرجع إلى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، مثلا إحنا في كتاب التهذيب على سبيل المثال، قلنا في كتاب التهذيب عندك الشيخ الطوسي هو صاحب الكتاب، وعندك سند يربط بين الشيخ الطوسي وبين صاحب الكتاب نسميه مثلا ألف، هذا ألف صاحب الأصل، مفيد لا مو مفيد كلام أصحاب الأصول يعني لأربعمائة، واحد من أصحاب الأصول لأربعمائة، وهذا صاحب الأصل عنده طريق إلى الإمام عليه السلام. زين. أنت الآن جيت إلى هذه الرواية، أخذت رواية من هذا، وجدت أن هذه الرواية ضعيفة، الطريق بين الشيخ الطوسي وصاحب الأصل، طبعا أنت لم تبحث رواية كيف؟ ماذا تصنع؟ تفتح كتاب التهذيب تجد الرواية الشيخ الطوسي في التهذيب يذكر الطريق من صاحب الأصل إلى الإمام، فأنت مثلا افترض هنا 3 رواة، تبحث هذا ثقة هذا ثقة هذا ثقة، صارت الرواية الطريق من صاحب الأصل إلى الإمام صحيح، وصاحب الأصل بعد نفترض أنه ثقة. الآن ذهبت إلى المشيخة، ذهبت إلى مشيخة التهذيب، لأنه الحين بحثنا في تهذيب الأحكام التهذيب، ذهبت إلى المشيخة وبحثت عن طريق الشيخ الطوسي إلى صاحب الأصل، الشيخ الطوسي يقول وما رويته عن ألف فقد حدثني به فلان عن فلان عن فلان عنه. انت رجعت المشيخة وجدت هذا ثقة هذا ثقة هذا ضعيف، إذن صار عندك طريق الشيخ الطوسي إلى صاحب الأصل ضعيف، وطريق صاحب الأصل إلى الإمام صحيح، الرواية ضعيفة طبعا لأنك ما عندك طريق من الشيخ الطوسي إلى الإمام صحيح، ما عندك هذا الشيء، فإذن الرواية حاليا مبدئيا الرواية ضعيفة. ليش؟ لأنه ما عندك طريق صحيح من الشيخ الطوسي إلى الإمام. هل هناك طريقة علمية أتجاوز بها هذا الضعف؟ يقول لك في طريقة. شنو هذه الطريقة؟ أنت الآن تروح الشيخ الطوسي عنده كتب أخرى، عنده كتاب الاستبصار، وعنده كتاب هذا التهذيب، البحث في التهذيب الآن، عنده الفهرس، فهرس الشيخ الطوسي. الآن في كتاب التهذيب وجدت أن طريق الشيخ الطوسي إلى صاحب الأصل ضعيف، يقول لك لا تكتفي بهذا، روح ابحث في الاستبصار، وجدت طريق تروح في الاستبصار نفس الشيء، وما حدثني أو ما رويته عن ألف فقد حدثني بفلان عن فلان، غالبا تجد الطريق نفسه خلاص، إذا حتى طريق الاستبصار ضعيف. روح للفهرست تجد عندما ترجم الشيخ الطوسي لهذا الراوي قال حدثني مثلا بكتبه بجميع كتبه ورواياته، ويذكر الشيخ عادة في الفهرس أكثر من طريق. هذا الطريق الأول افترض طريق التهذيب ضعيف، قلنا طريق ثاني ضعيف، وجدت في الفهرس طريق صحيح. في الفهرس وجدت طريق صحيح بين الشيخ الطوسي وبين صاحب الأصل، يقول ترجع للتهذيب. هذا الطريق الضعيف اللي ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب تشيله، وتجيب الطريق الصحيح من الفهرس وتعوضه هنا، فيصبح عندك طريق صحيح من الشيخ الطوسي إلى الإمام عليه السلام. هذه طريقة تعويض السند. الغرض منها يقول لك أنت لا تكتفي بما ذكره الشيخ الطوسي بالمشيخة في المشيخة، لا، يقول لك روح ابحث في الاستبصار وابحث في فهرس الشيخ، إذا وجدت طريق صحيح إلى نفس صاحب الأصل اللي أنت تبحث فيه الآن، شيل الطريق اللي في التهذيب وجيب الطريق في الفهرس وضعه هنا، ثم تصير عملية تلفيق الطريق. في الفهرس يختلف الطريق، تصير تركب السندين مع بعض أو تلفق، ويصير عندك طريق صحيح للشيخ توصل للإمام. هذه الطريقة يسموها تعويض السند، تركيب الأسانيد، تلفيق الأسانيد، لها تسميات كثيرة، لكن هذه وهذه الرواة اللي نقل الرواية دي طريق آخر. الرواة هم هذا. الآن أنت مشكلتك طريق بين الشيخ الطوسي وصاحب الأصل. الحين الشيخ الطوسي لما ترجم إلى صاحب الأصل قال حدثني بجميع كتبه ورواياته، يعني هذه الرواية أيضا داخلة في كلمة جميع، فنعرف أن للشيخ الطوسي طريق آخر لهذه الرواية مذكور في الفهرس. فهم كيف؟ فتصير اتعوض. نقرأ الآن كلامه، وإذا في ما اتضح نعيد ما ثاني. قال ذكر الشيخ الطوسي في أول المشيخة أن كل من ابتدأ باسمه السند فقد أخذ الحديث من كتابه. وإذا رجعنا إلى المشيخة للتعرف على الطريق لصاحب الكتاب، فقد لا نجد الشيخ يذكر طريقا إليه، أو أن الطريق إليه ضعيف مثل في حالتنا هذه. وفي مثل هذه الحالة يمكن الرجوع إلى الفهرس، هذا الكتاب. وإذا رجعنا إلى الفهرس ما حصلنا الطريق، لا تحصل قطعا، تحصل وإذا ما حصلنا صاحب الأصل. صاحب الأصل هو اللي ابتدأ به الشيخ الطوسي، يعني صاحب الكتاب اللي يأخذ منه الشيخ الطوسي الرواية. وقلنا الشيخ الطوسي يأخذ الروايات عن الأصول 400، وفي كتاب التهذيب أول اسم في السند هو صاحب الأصل، صاحب الكتاب أول اسم يذكر الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب، يعني هو هذا اللي أخذ منه الرواية. فسير البحث في طريق الشيخ الطوسي لهذا صاحب الأصل. زين شيخنا، وده ما حصلنا في الفهرس؟ لا ما في. لا أقول لك ما في بالاستقراء. الشيخ طوسي ذكر طريقه إلى كل من نقل عنه. قد تكون هناك رواية ضعيفة. ابحث يلا، ابحث طلع على رواية ضعيفة. وإذا رجعنا إلى المشيخة للتعرف على الطريق لصاحب الكتاب، فقد لا نجد الشيخ يذكر طريقا إليه، أو أن الطريق إليه ضعيف. وفي مثل هذه الحالة يمكن الرجوع إلى الفهرس الذي ألفه لجمع أسماء الكتب من الشيعة وبيان طرقه إليهم. وفي هذا الكتاب يذكر طرقا أكثر مما ذكره في المشيخة، فلربما يذكر في المشيخة طريقا واحدا إلى صاحب الكتاب، بينما في الفهرس يذكر طريقين أو ثلاثة، بل ربما لا يذكر في المشيخة طريقا إلى شخص ويذكر له طريقا في الفهرس. وعليه فإذا كان الطريق في المشيخة ضعيفا، وكان بعض الطرق المذكورة في الفهرس صحيحا، أمكن التعويض والاستعانة بالطريق الصحيح المذكور في الفهرس. والوجه في ذلك، شنو الدليل؟ أن الشيخ في الفهرس يعبر عادة عند الفراغ من ذكر اسم الشخص وكتبه هكذا: أخبرني بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان عن وهكذا. وهذا التعبير هنا موضع الشاهد، يفهم منه أن كل ما يرويه بعض ببعض تلك الطرق فهو يرويه بالطريق الآخر، لأنه قال بجميع كتبه ورواياته، لا أنه يروي بعض روايات الشخص ببعض تلك الطرق والبعض الآخر من رواياته بطريق آخر. واضح. إن الوجه في التعويض بطرق الفهرس واضح على ضوء ما ذكرناه. نعم، المشكلة تبقى فيما إذا كانت طرق الفهرس ضعيفة أيضا. الآن إذا كان هذا الطريق ضعيف بين الشيخ وبين صاحب الأصل، ورجعنا إلى الفهرس أيضا الطريق ضعيف، ماذا نصنع؟ يقول هناك طرق أخرى يمكن الاستعانة بها، بيذكر 5 أو 6 طرق يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.